الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ترتيب أحوال يوم القيامة على سبيل الإجمال. ما بعده؟ قال: باب الابتداء ببعث النار ومن يلتقطهم عنق النار. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. قال: أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال: يحشر الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أثارهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما، ثم قرأ: فوربك لنحشرنهم إلى قوله عتيا. قال: وأخرج هناد عن أبي الأحوص في الآية قال: يبدأ بالأكابر جرما. قال: وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والبيهقي عن عبد الله بن باباه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أراكم بالكوم دون جهنم جاثين. ثم قرأ سفيان: وترى كل أمة جاثية. قال ابن حجر: المراد بالكوم المكان العالي الذي يكون عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله: لننزعن من كل شيعة، قال: من كل أمة، قوله: أشد على الرحمن عتيا، قال: كفرا. قال: وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. كل ألف موجود 100. طيب، صحيح كل ألف، صحيح البخاري. البخاري. فقالوا: يا رسول، أخرج من كل 199. خلاص، أنا ما عندك، اقرأ الذي عندك. قال: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. قال: وأخرج ابن حجر قال: هذا أول شيء يقع يوم القيامة. قال: وأخرج الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه نحوه، وتقدم في الباب زلزلة الساعة. قال: وأخرج الحاكم وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت بالصحيحين: أخرج من كل 1999. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج الحاكم وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له رفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله لآدم: يا آدم، قم فابعث بعث النار من كل 1999 فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو قال: كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم الخليقتين، ما كانتا مع شيء قط إلا أكثرتاه، يا جوج وما جوج، ومن هلك من كفرة الجن والإنس. قال: وخرج الحاكم مثله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، سبق أن ذكر شيئا كثير من أحوال يوم القيامة، وسيأتي أشياء أكثر من ذلك. كل ذلك يكون في ذلك اليوم الذي يجتمع فيه الناس في صعيد واحد لرب العالمين جل وعلا، جنهم وإنسهم والملائكة تحيط من خلفهم، ويؤتى بالنار تجر بسبعون زمام، في كل زمام 70,000 ملك تكاد تتفلت عليهم حنقا لغضب لله جل وعلا على أهل المعاصي، يعني على أهل الكفر بالله جل وعلا. فلهذا النار تحيط بهم، فهم في وسط النار محيطة بهم من جميع الجهات. وهذا معناه في معنى هذا لهذا الموقف، النار ومكانها في أسفل سافلين. وهذا الموقف ليس هو أسفل سافلين، وإنما هو أرض بيضاء نقية كما قال صلى الله عليه وسلم كالفضة، لم يسفك عليها دم ولم يعمل فوقها معاصي. إن الله جل وعلا يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا هو البروز، يعني كونهم يقفون في هذا الموقف، وهو موقف يختلف باختلاف أحوال الناس ومعاصيهم وطاعاتهم. منهم من يكون عليه مقدار 50,000 سنة، ومنهم من هو يقول أكم ذاحته، ومنهم من يكون بمقدار بعد العصر كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها من قدرة الله جل وعلا وجزائه، وهو لا يظلم أحدا تعالى وتقدس. وكثر في كتاب الله جل وعلا قوله في وصف المتقين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعلوم أن الخوف يكون من الأمور المستقبلة، والحزن على ما فات، فهم لا يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، ولا يخافون فيما يستقبلهم من أحوال الآخرة، فهم آمنون. والشدائد والكروبات على أهل الكفر بالله جل وعلا، ثم أنه يؤتى بها ويصبحون جثية. وقد أقسم ربنا جل وعلا، وهو الواجب أن يصدق ولو لم يقسم، ولكن إذا كان المخاطب عنده غفلة أو إعراض يحسن أن يقسم له ويؤكد له الخبر لعله يتنبه. وإن منكم إلا واردها، هذا قسم، وإن منكم إلا واردها، تقدير والله إن منكم إلا سيرد النار. وقد اختلف في معنى الورود هنا، فكثيرا من المفسرين يقولون الورود هو المرور على الصراط، لأن الصراط من فوقها، ومنهم من يقول الورود إنه الدخول، ولكن هذا لا يكون للمؤمنين. ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. النجاة تكون من فوق الصراط. في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، عن عدي بن عاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر الشمام فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بالطاعات إن النار تتقى، فالذي يتقي ربه سوف يوقى النار في ذلك اليوم وما بعده أيسر منه. المقصود في هذا يعني أن هذا كله في الموقف قبل أن يفصل بين الناس، والله جل وعلا هو الذي يفصل بين الناس بنفسه تعالى وتقدس، لا ملائكة ولا غيرهم، هو اللي يحاسبهم وهو الذي يجازيهم وهو الذي يكلمهم. فقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، واحد منكم الخطاب لمن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، وليس لكل من يتأتى له المخاطبة. الكفار أخبر الله جل وعلا أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وإنما الذي يكلم المؤمن. والمؤمنون كما هو معلوم يتفاوتون في العمل، فيتفاوت جزاؤهم على حسب تفاوتهم في الأعمال، في أصل العمل وفي فروعه. أما أصله فهو الإيمان، الإيمان بالله، وهم ليسوا في الإيمان سواء، منهم من يكون إيمانه كاملا ومنهم من يكون دون ذلك، فالجزاء على هذا، ثم الأعمال التي هي فروع على الإيمان، منهم من يأتي بأعمال كثيرة ويكون جزاؤه كذلك، وقد قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان مثقال الذرة سوف يراه الإنسان فما وراء ذلك شيء، وكل ما عمله سوف يلاقيه ويجزى به أتم الجزاء. ولكن ربنا جل وعلا كريم جواد، جعل للعامل الذي يعمل على إيمان ويقين الحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا يحصى، نقول إلى 700 ضعف، لأنه جاء قول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون في أموالهم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 يعني الحسنة تكون في 700 حسنة. ولكن جاء قوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فإذا كان بغير حساب هو ليس معدودا لا ب700 ولا ب1000 ولا بأكل، شيء يعلمه الله جل وعلا. فالمؤمنون على هذا المنوال، ولكن الجمع الذي يكون في ذلك الموقف لا بد منه لكل أحد، حتى الرسل يقفون معه. هذا آدم يناديه رب العالمين جل وعلا بصوت كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينادي آدم بصوت يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ بعث النار يعني الذين يرسلون إليها، فيقول من كل 1999، يقول عند ذلك أبلس الصحابة، يعني كأنهم أصيبوا بشبه اليأس، يعني إذا كان مثلا من كل 1900 ما يبقى إلا واحد، هذا يكاد يأتي على بني آدم كلهم. فقال أبشروا أبشروا ما أنتم بالناس إلا كالشعرة البيضاء في الجلد الثوري الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثوري الأبيض. وقولها أو كالرقم في يد الدابة، دابة المقصود بها الحمار أو البغل اللي يطلق عليها، يكون في ذراعه لسعة تكون سوداء، يعني هذا بالنسبة لسائر جلده. بالنسبة لمثل الشعرة التي، ثم يقول فيه أمامك أمتان ما كانت في شيء إلا كثرته، يأجوج ومأجوج، فيأجوج أمة ومأجوج أمة. وهذا يدلنا أولا أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، والثاني أنهم أن هذا يشمل الكافرين كلهم، لأن البعث هذا الذي يخرجه العموم، عموم الخلق، وليس يأجوج ومأجوج إلا من بني آدم الذين يكفرون بالله بعقولهم وأفكارهم ويبارزونه، فلهذا صار جزاؤهم أنهم يخرجون للنار. ومعلوم أن هذا ليس خاصا بهم، وإنما هذا يشمل كل كافر من بني آدم ومن الجن، والجن لا يدخلون في هذا، يعني في قوله أخرج بعث النار من ذريتك، لأنه ليس من ذريته، وإنما من ذرية الشيطان، ذرية إبليس، ومع ذلك هم وبنو آدم هم الذين تمتلي بهم النار، كما قال الله جل وعلا: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من الجنة يعني من الجن، ومن الناس يعني بنو آدم، فهي تمتلي من هؤلاء، وهي عظيمة جدا، ولهذا يلقى فيها أكثر الخلق، يعني من 1001 يبقى، إذا كان من 1001 فقط فهذه نسبة ضعيفة جدا، ولهذا إذا ذهبوا بقي الموقف فاضي، أفيه إلا قلة، لأنهم ذهب بهم إلى النار. ويدل على هذا أنه جاء في حديث الشافعة أيضا أنهم إذا ذهبوا يأتي الله جل وعلا للمؤمنين يقول: وفيهم المنافقون، لأن المنافق هو مع المؤمن في الظاهر، فلا ينفصل منه إلا في ذلك الموقف، فيقول لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا من الامتحان الذي يكون في الموقف أيضا، لأن فيه امتحان، والقبر فيه امتحان، ما وانتهى التكليف الموت كما يقول من يقول. فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ذلك اليوم ما أحد يحتاج إلى أحد، وإنما الحاجة كلها إلى الله جل وعلا، الملك كله له والأمر كله له، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقولون هكذا تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا كنا نحتاج إلى أمور تعوزنا ونحتاج إليها، وهي تكون بأيديهم أو بأيدي بعضهم، أما اليوم فلا نحتاج إلى شيء، حاجتنا إلى ربنا. يقول ما الذي أبقاكم من قد ذهب الناس؟ فيقولون لنا ربنا رب ننتظره. فيقول لهم أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتى ربنا عرفنا. وهذا من الامتحان، من الامتحان في ذلك الموقف. فيقول لهم جل وعلا هل بينكم وبينه آية؟ فيقول مع الآية يعني علامة، هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ما يستطيع السجود، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، يصبح ظهره طبقة واحدة. يقول جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تلقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني في الدنيا، فلا يسجدون لله وإنما يسجدون للناس خوفا من الناس وتقية. فيظهر هذا الأمر في ذلك اليوم، ثم يلقى عليهم ظلمة وتقسم عليهم أنوارهم حسب إيمانهم، فيعطى الرجل نورا بقدر إيمانه ولا ينتفع به الذي بجواره، ما ينتفع به إلا هو فقط، وهذا من قدرة الله جل وعلا. ويصبح المنافقون في ظلام ما يرون شيء، ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فهل إذا نظروا اقتبسوا من نورهم؟ فيقولون لهم ارجعوا إلى المكان الذي وزعت فيها الأنوار اطلبوا نورا. يقول لم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم، إلى آخر الآيات. كل هذا سوف يقع حقيقة بلا تردد ولا شك، وسوف نعيشه ونشاهده. فيجب على العبد أن يعمل لذلك. ثم الفصل الذي يكون فيه أمور مختلفة، تطاير الصحف والمنادات على فلان ابن فلان إنه خسر خسارة ما يربح بعدها أبدا، وفلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولهذا قال يوم تبلى السرائر، السرائر التي يسرها الناس يسرونها ويخونها سوف تظهر في ذلك المكان. يبعث إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالمقصود يعني إن هذه الأشياء يخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نؤمن بها ونصدق ونحذرها، نخاف ونعمل من أجل أن ننجو من العذاب. ومن لم يؤمن بذلك فهو من الخاسرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأخرج الحاكم والبزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم قال هل تدرون أي يوم ذاك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم يقول الله يا آدم قم فابعث بعث النار. قال يا ربي من كم؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم قال اعملوا وأبشروا فإنكم بين خليقتين لم تكونا مع أحد إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، وما أنتم في الأمم إلا كالشامة في جنب البعير، أو قال كالرقمة في ذراع الدابة، وإنما أمتي جزء من 1000 جزء. ثم قال وقد ورد مثل ذلك من حديث أبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجهما أحمد. قال وأخرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله نبيا إلى قوم فقبض إلا جعل بعد فترة يملأ من تلك الفترة جهنم. قال وأخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفترة يعني فترة عن الحق، لأنها كانها فشل جهل وكثر الخلاف فصار فترة، ولهذا يجعل ما بين الرسل فترة، كما قال جل وعلا لقد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فالفترة المعروفة الفترات التي تكون بين الرسل غير معلومة لنا، ولكن المعلوم الذي بين نبينا وبين عيسى وهي أقل من 500 سنة وسمى فترة. والآن نبينا صلى الله عليه وسلم له ما يقرب من 1400، يعني هذا وقت طويل، ولكن ليس هذا فترة لوجود كتاب الله جل وعلا بوجود ما قاله وبينه من سنته في الأمة كلها منتشر، وإنما الفترة تأتي إذا جهل الأمر. إذا جهل الأمر صار هذا فتور فترة عن الحق، والجهل لا يكون في هذه الأمة إلا من الإعراض عن الحق عن الذي جاء به، لأن ربنا جل وعلا تكفل بحفظ كتابه، ومن حفظ الكتاب أيضا حفظ السنة، فالسنة تبع للكتاب، فكلاهما محفوظ، ولكنه يحتاج إلى طلب، يحتاج إلى الإنسان يطلب الحق منهما من الكتاب والسنة، وهو ميسور سهل بإمكان كل أحد أنه يطلب ذلك، وإن لم يكن يعني يجب عليه أن يعرف كل محتوى الكتاب والسنة، هذا ليس مكلفا به أحد، وإنما عليه أن يعرف ما كلف به. المكلف الإنسان به هو أن يعرف يتوضأ، يعرف يصلي، يعرف يصوم، وإذا كان عنده مال كيف يؤدي حقه، وكذلك كيف يؤدي المناسك، وهكذا، يعني الأمور التي لا بد منها التي إذا لم يقم بها ما يدخل الجنة، وهي عبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذا يلزم كل أحد، كل مكلف من ذكر أو أنثى، ولا عذر لأحد في الإعراض عنه أو أن يجهله، لأن هذا أمر ملزم، ولهذا يسمى هذا فرض على العبد، أن يعمل هذه الأشياء. أما الأمور الزائدة والفضائل هذه من فروض الكفاية، إذا قامت الأمة بمجموعها بهذا كفى، ولا يلزم كل فرد. فالمقصود يعني أن الإنسان لما جعل فيه العقل والفكر كلف بعبادة الله، والعبادة لا تكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليست العبادة لا عادة ولا أمور عقلية، بل هي أوامر يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. قال: عنق بضم العين والنون، أي طائفة وجانب من النار. هذه مصيبة كبرى، يعني جعل المصورين مع المشركين ومع الجبارين المعاندين، والتصوير معناه تشبههم بالله، لأن الله هو المصور جل وعلا، كما قال جل وعلا: هو الخالق البارئ المصور. والتشبه بالله جل وعلا من الجرائم الكبيرة، ولهذا في الحديث الصحيح: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، ويقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون الله بخلقه، يعني المصورين. والمصور يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في النار. والآن انتشر التصوير في كل مكان ومع كل إنسان، وصار الناس لا يبالون بذلك، صار سهل ميسور، فجعل الجوال يصور بكل، وهي صور حقيقية بلا شك، وليس كما يقول بعض المفرطين أنه الصور لا بد أن تكون لها أحجام ولها جرم ولها ظل ولها إلى آخره. هذا لا يلزم، الصور تكون بالتخطيط، وتكون أيضا بالآلة التي يحركها الإنسان ويصور بها، وكل ماذا يعلم أن هذا تصوير. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالطمس معناه المحو، يمحى، يدل على أن هذا بالتخطيط، أنه مخطط فيمحى يطمس. ثم هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث الرسل إلى هذين الأمرين: طمس الصور وتسوية القبور، لأن بهذين الأمرين عبد غير الله جل وعلا، كان هذا هو الأصل، كما ذكر في أول شرك وقع في بني آدم أنه بسبب التصوير. وعلى كل حال يجب على الإنسان يتقي ربه ويخاف أن يعني يكون من هؤلاء الذين يقول الله جل وعلا فيهم: انفخوا الروح في من صورتم، ويجعل لكل مصور نفس يعذب بها في النار. حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن في وقته لم يكن التصوير منتشر، وإنما هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، كونه أكثر الأحاديث بهذا لأنه علم أنه سيقع، فهو من النذارة التي ينذر بها، ومن البلاغ الذي أمر به صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.